بلي أموال ربوية، هل يجوز أن أتبرع بها بالهلال الأحمر على سبيل التخلص منها لكوني يفيد عامة الناس؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم. يقول: في دولة من الدول تباع أرقام السيارات المميزة بمبالغ متفاوتة، فما حكم تداولها بيعا وشراء بين الناس؟ لا مانع من ذلك إذا كانت قوانين الدولة تسمح بذلك. يقول: لو أن عندي مبلغ من المال وأردت أن أشتري به 5 طن رز ثم أقوم بتخزين الكمية وبعد فترة أبيعها، لا هذا حرام؟ هذا ليس بحرام، لأن 5 طن رز لا تدخلك في عداد المحتكرين، 5 طن رز أمرها قريب والله أعلم. هل يجوز لخطيبتي أن تزور أهلي بصحبة أهلها يهنئ النساء فقط بعضهن بعضا كي يتم التعارف؟ هذا درج الناس في بلادنا أن هذا ليس من الحياء، ليس من الحياء أن تزور المخطوبة بيت خطيبها، هذا درج عليه الناس والله أعلم. السلام عليكم. هذا التحليل والتحريم، فالتحليل والتحريم الخلوة هي المحرمة. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. معلش عليا معايا سؤال يا شيخ، سؤالين بس صحهم بعد حتى تقفل. السؤال الأول دلوقتي أنا ماشي في طلب العلم، شايف نفسي أنا جاي مني فيه، بس المشكلة أنا موظف مرتب صغير، فقدامي شغل أزود يعني أشتغل حاجة تاني عشان يبقى دخلي يزيد شوية، فهل حضرتك تنصحني أنا أسير في طلب العلم وكده وأشوف حاجة تانية خير؟ الأمر يختلف باختلاف حاجاتك ومتطلباتك. قال الله تعالى في أواخر سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ولكنه سبحانه أكد على الذي لا يترك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك زيك حضرتك، أنا دلوقتي عند سيدتهم، أنا متجوزة بس بكلم جوزه كده، بس حصل مشاكل بيني وبين حماتي، دلوقتي انا قاعده عندهم يعني. بعدين حلمت يعني حلم وانا نايمه، حلمت ان انا روحت بيت جوزي ويومين قبل ما جوزي يجي بيومين. معلش عفوا، المقام ليس مقام تفسير احلام. اذا كنت تريدين الاصلاح ارجع الى بيت زوجك واحسني الاخلاق والمعاملات مع اهلك ومع زوجك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك. شيخنا، أب كتب لابنه جزء من البيت. نعم. تمام. عقد، وكتب عقدا بشروط، وبعد فترة من الزمن كتب لابن آخر نفس الجزء الذي كتبه للابن الأول بعقد آخر دون علم الابن السابق والابن الأول. نعم. هنا عندنا عقدين، ماذا نفعل؟ وحاليا توفي الأب، فماذا نفعل؟ كان هناك سبب لكتابة هذه العقود؟ ليس هناك سبب، هو العقد تم بيعا وشراء قبل الأول والثاني يعني ليس بيعا ولا شراء، وإنما يعني يقبض الهبة للابن الثاني. لا سؤال، يعني هل هناك سبب للهبة أو ليس هناك؟ لا، هو الأداء لم يوضح السبب، السائل لم يوضح السبب. كل السائل وضح السبب وإلا رد الأمور كلها إلى ما كان. هو تم العقد الثاني تم بينهم بالتراضي، كلهم يرجعوا إلى ما يرد كل التركة إلى الأصل إلا إذا علم أن هناك سبب. لكن إذا تم العقدين وكان العقدين موثقين، نأخذ بالأول أم بالثاني؟ وكان السبب سبب الكتابة للثاني مقنعا. هو العقد الثاني باطل، يعني العقد الثاني باطل ما دام الاول قد تم. العقد الثاني باطل. تمام. لكن لابد النظر في القضيه من عده جوانب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا شيخ اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك اولا يا شيخ انا بدرس في كلية التجارة قسم انجليزي في شعبة الاقتصاد. بتمنى اني اثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا مصدقينه طبعا بكل صراحة اللي هو لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه. نعم. وانا محير بين امرين. اما ان ابحث في هذا الموضوع واما ان اتخصص في طلب العلم الشرعي. يعني عفوا انت اذا درست في الكلية التي انت فيها لزاما ان تعمل في الربا؟ لا اريد ذلك. أنا أسأل أنك لا تريد ذلك، لكن هل هناك مجالات عمل لك غير الربا؟ في جمارك. إذا كان أمامك فرص عمل حلال استمر في دراستك إلى أن تنقضي منها حتى لا تضيع وقتا أكثر من الذي ضيع، وعمل في عمل بعيد عن الربا بعد ذلك وبعيد عن الحرام بصفة عامة. وأما طلب العلم الشرعي يا شيخ، اقرأ ما استطعت من كتاب الله وسنة رسوله واطلب العلم قدر استطاعتك. وآخر سؤال حتى لو أطيل عليك ولا أقطع أوقات زملاء الآخرين الذين تفضل، ما هي أفضل الكتب للتفقه في العلم الشرعي؟ ليه؟ لدراسة أفضل الكتب في العلم الشرعي أمثال كتاب الله وسنة رسول الله والفقه فيهما. أي كتاب من كتب التفسير الطيبة السالكة كتاب ابن كثير وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبسوطة في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، ثم كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم ما تحتاج إليه في يومياتك كصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كصفة صلاة الجنازة، إذا كنت تتزوج تعلم كيف الزواج، كيف الخطوبة، ما حق الخاطب، ما حق العاقد، ما حق الزوج على زوجته إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول سؤالي يتعلق بتفسير بعض ما يفعله الإنسان في نومه من حركات غريبة وكلام ولا يتذكره بعد استيقاظه، هل لذلك تفسير شرعي واضح؟ الذي أعلمه في ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت في منامها، فتلك أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. يقول: واحد في أول الزواج حلف طلاقا على فترات، هو غضوب في أول الشهور، بس سأل على كل حال الأخ يسأل عن طلاق الغضبان. إذا أفقدك الغضب التصرف في نفسك، القدرة على التصرف في نفسك، إذا أفقدك الغضب القدرة على التصرف في نفسك فحينئذ لا يقع طلاقك. أما إذا كنت تملك أمر نفسك وأنت غضبان فالطلاق وقع. يسأل عن حكم الانتماء إلى الأحزاب. أقول: لا تنتمي إلى حزب من الأحزاب، أنت رجل مسلم، أخ لكل مسلم كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، واسمك المسلم كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيكي. حضرتك اللي هي استفسار على حديث اللي هو دعاء الفضل يا فضيلة الشيخ: لا إله إلا الله حليم كريم، هل هو حديث صحيح؟ نعم. لا. وأسألك الدعاء لابني يا فضيلة الشيخ بزيتين الحلال. الله يسهل أمره. ما الحديث الذي سألت عنه أولا؟ اللي هو حديث القربة حضرتك اللي هو بتاع لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، ثابت. أيوة. في البخاري، ثابت في البخاري اللي هو دعاء فك القرب. نعم. ودعاء حضرتك لقضاء الحاجة في حديث عتيس فيه؟ الذي هو اللي هو دعاء قضاء الحاجة، بنصلي ركعتين وندعي دعاء قضاء الحاجة. لا يثبت. قال الأخ السائل: ما الحكم في ما يسمونه العادة السرية؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى تحريمها مستدلا بقول الله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بقوله تعالى فأولئك هم العادون على تحريمها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. لو سمحت عايزة أسأل، حما أخويا توفي من حوالي 10 أيام، فهو لي رمضانين كان عنده السرطان وكده، فما صامش رمضانين، رمضان اللي فات ده واللي قبله. اللي قبله هم زوجته متأكدة أنه وفى طلع فلوس. في سؤال أحب أن أسأله. نعم. أنا أحب أن أسأل سؤالا، هل تمادى به المرض إلى أن مات منذ أن مرض؟ شد عليه خالص إلى أن مات، يعني لم يشفى بينهما زمنا يستطيع القضاء فيه نهائيا، بل ذلك إذن لا شيء عليه، لا شيء عليه ولا على أوليائه، ولا فلوس ولا فلوس، لا شيء عليه ولا على أوليائه. وإن فعلوا من باب الفضل، صام بعضهم عنه، فعلوا مالا ولا صياما إن فعلوا. يا أخت اسمع الكلام لا تتسرعي. إن فعلوا من باب الأفضل ليس من باب الأوجب لهم ذلك، سواء صاموا عنه لحديث من مات عليه الصوم صام عنه وليه، أو أطعموا عنه أيضا، كل هذا من باب الفضل ليس من باب الإيجاب. ما دام المرض استمر به حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع القضاء فيه فلا شيء عليه، وإن فعلوا ما ذكرته لك فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخ مصطفى معي؟ أي نعم. أيوة شيخ مصطفى، حضرتك أنا كنت جامع كتاب مختص بالمعالجة بالقرآن والسنة النبوية، فأسأل من فضلكم أن تحققوه. ما عندي وقت لهذا، ما عندي وقت إلا إذا زرتنا وجلست معنا مدة حتى تأخذ كتابك بعد مراجعته. أما أن تلقي لنا بالكتاب وتقول راجعوا، ما عندنا وقت، بارك الله فيك. طب أستأذنك في رقم الهاتف؟ خذهم الإخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك على الشقة بتاع البنك الإسلامي والتعمير. أنا أنصحك بالبعد عن ذلك كله لأن فيها بعض البنود الربوية. سلمنا الله وإياك. يقول أمي كان عليها نذر وتوفيت ولم تقضيه، فهل يقضيه أولادها؟ نعم، من مات عليه نذر يؤدي عنه أولاده أو تؤدي عنه بناته. وفي الحديث إن أمي ماتت عليها نذر يا رسول الله، قال دين الله أحق أن يقضى. لكن السؤال، هل يجوز لأولادها أن يأخذوا هذا النذر وكله إن كان ذبح خروف؟ على حسب نية الأم من وراء هذا النذر. نية الأم أثناء النذر لابد أن تراعى ويراعى لفظها. السلام عليكم. نعم نعم تفضل، ارفع صوتك، صوتك غير واصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. ارفع الصوت يا اخي، انا اشتهيت حتى اسمع، ارهقت من الانصات. ارفع صوتك. معذرة يا شيخ، معذرة. نعم. حضرتك بس قدام مني حد يطلع لي شهادة معافاة من الجيش، هل دي حرمانية؟ يعني حد وصى يطلع لي مستخرج الشهادة من الجيش، يعني بدل ما نخدم الجيش فيديني يطلع لي شهادة بالفلوس. شهادة زور يعني؟ شهادة زور هي الشهادة مش هنخدم، يطلع لي شهادة بالمال، يعني شهادة زور يعني ولا ايه؟ والله انا ما اعرفش هي زور ولا مسأل حضرتك. يعني انت مثلا اعور هيخرج لك شهادة من اجل انك اعور، او انت سليم وسيخرج شهادة انك اعور مثلا؟ لا، هو يخرج شهادة لاني محتاجها عشان نسافر، مش عايز تلزم جيش، يعني شهادة زور. وايه رأيك يعني؟ انا شايف ان انا مش شايف ان انا محتاجها، بس مش اكتر ان انا نسافر بيها، مش اما انا لو عايز نخدم الجيش هنلزمه عادي. جزاك الله خيرا. يقول ما حكم جوزة الطيب في الأكل إذا كان إذا كانت تسكر تحرم، وإذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مجدد الله عني خير. شخص دخل طريق الاستقامة ولكن عنده ذنب من أيام الجاهلية هو يفعله في الخلوة ويريد أن يتخلص منه، ودائما كان يدعو الله عز وجل ولم يستجب له حتى الآن. هو يريد يعني أن يساعدونه في ذلك بأمر يفعله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. أولا يجتهد في الدعاء، فقد قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيجتهد في دعاء الله وسؤال الله عز وجل، والله الذي يصرف السوء سبحانه وتعالى. ثانيا يبتعد عن موطن المعصية، وإذا كانت المعصية تتأتى لانفراده بنفسه فيقلل من الانفراد قدر الاستطاعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخة، أنا عايزة أسأل لو فاتني صلاة المغرب، لما أجي أصليها مع العشاء أصليها مع السنة ولا من غير سنة؟ إن شئت صليتيها ثم صليت السنة وهذا أفضل، وإن شئت صليت المغرب مع العشاء، لكن صلاة السنة أفضل بلا شك. طب انا اسفه معلش، طب لو فاتني صلاه الفجر راحت عليا نومه، ماذا اصليها الاول بعد كده اصلي الضحى؟ صلي السنه وبعدها صلي الفجر وبعدها صلي الضحى. جزاك الله خير. وياك المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يا حبك الله يا شيخنا. حبك الله الذي حببتنا له. انا كان عندي سؤال. انا كنت شغال في شركه وسبتها بعد ما ضيقوا عليا، بس كان في شركه تانية بتكلمني كده فبعتوا لي يعني عرض عمل فوصلت عليه. اثناء الاجراءات بتاعه الفيزا جالي عرض عمل تاني من شركه تانية افضل منه. نعم. فهل يجوز جالي عرض عمل تاني افضل منه؟ انت كنت وقعت على العقود؟ عقود لا، بس هم يعني انا يعني هل كانت حتى يعني رسالة بالموافقة. اذا كنت وقعت على العقود فيا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اما اذا لم تكن وقعت على العقود انت والشركة فلك ان تنتقل ولها ان ترفضك ايضا. هو ما اعرفش هل ده يعتبر في عقد يا اخي انت وقعت علي عقد عمل؟ لا لا، بس بعت رساله موافقه يعني. اي لكن من حقهم ان يرفضوك ومن حقك ان ترفضهم ما دمت لم توقع على العقود. مظبوط. يقول السائل عندما وصل يعني انا عايز اكمل معاهم بس اعلي السعر شويه، فهل يجوز ان انا يعني يجوز لك انك تساوم ما دمت لم توقع على العقود؟ يجوز لك ان تساوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ. أنا ابني بيلعب لعبة على الموبايل هي بتاعته ملكه، فواحد عايز يشتريها منه. طيب. فالفلوس دي هتبقى حلال ولا حرام؟ اللعبة حلال ولا اللعبة حرام؟ الفلوس اللي هتيجي من ورا اللعبة. لا لا، اللعبة نفسها. اللعبة نفسها لعبة محرمة أو حلال؟ اللعبة حلال. لا اللعبة حلال. اللعبة حلال لا بأس. ما فيهاش حاجة، وبالعربة بقى بس سنتين ونص وملكه يعني. يقول عندما أصلي، تقول السائلة عندما أصلي خلف زوجي أين موقعي؟ بجواره أم بعد ذلك؟ لا بعد ذلك، بعيدا يعني لست في الصف مع زوجك بل بعيدا عن الزوج في الخلف. لقول أنس: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يقول السائل: ما حكم من مر عليها أكثر من رمضان ولم تصم عليها من أيام؟ الأيام في ذمتها عليها أن تصومها إذا استطاعت الصيام. يقول أعمل لدى شركة أجنبية وهذه الشركة عند إمضاء عقد العمل علمتني أنها ستمنحني تأمين على المرضى على المرض عن طريق شركة تأمين على المرض. سؤالي هل يجوز لي أخذ هذا المال للعلاج أم لا؟ مع العلم أنني لا أدفع أي مال من راتب الشركة، فالمعاملة تكون بين شركتي وشركة التأمين. إذا كانت شركتك أجبرت على التأمين على عمرها وحضرك المرض لك أن تعالج والإسم على من اضطروك إلى ذلك واضطروا شركتك إلى ذلك. يقول الأخ السائل أختي جمعت مبلغا من المال لشراء شقة ودفعت جزءا من المبلغ في الشقة بس ما لم نستلمها ووصل عليها الحول، هل تجوز الزكاة في المبلغ المتبقي لديها؟ إذا كان المبلغ موجودا معها لم تدفعه للشقة عليها فيه الزكاة. يقول كيف معالجة مشكلة الكسل في العبادات؟ تعوذ بالله من الكسل واختلط بالنشطاء واقرأ سير الصالحين المجدين المجتهدين في عبادتهم والله أعلم. يقول السائل عندما يؤذن الأذان الأول ينتهي وقت قيام الليل؟ لا ينتهي وقت قيام الليل إلا بعد الأذان إلا عند الأذان الثاني للفجر. ما الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر؟ والمراد عند كثيرين من العلماء سنة الفجر. خير من الدنيا وما فيها وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول أخو السائل أدخل أبنائي مدارس خاصة أو حكومية أو أزهر نموذجي على حسب المدرسة التي في حيك، وأظن أن الأزهر أقرب مع ما فيه أيضا من أنواع خلل لكنه في الجملة أقرب والله أعلم. يقول السائل ما حدود اللحية وهل يجوز الأخذ منها بما دون القبضة بما أقل من القبضة أو بالآلات الحديثة حتى تظهر اللحية ولو شيئا يسيرا على الوجه كما يدعي بعض المشايخ؟ أما حدود اللحية فمن محاذاة الأذن إلى أسفل الذقن إلى محاذاة الأذن من الاتجاه الآخر، والذي رخص في الأخذ منها هو ما زاد على القبضة كان يفعل ذلك ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، وبعض العلماء يقول ما شذ وتطاير أيضا، يعني شعر شذ طلع في الأعلى وكل الشعر نازل إلى أسفل، فما شذ وتطاير وما زاد على القبضة يمكن أخذه. أما الذين يأخذونها وتركون شريطا خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب وأوفوا اللحى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت الفلوس اللي بتتدفع للوظائف حلال ولا حرام؟ إذا وظائف حكومية. وظائف المعاهد فلوس المعاهد. لا تختلف. تختلف فلوس المعاهد عن فلوس الوظائف الحكومية الأخرى. لأن أمر المعهد معلن واضح. يعني أمر المعهد يعلنون في القرى في بعض المعاهد من يدفع 20,000 جنيه سيعين مدرسا. إعلان واضح. ليس خفي، ليس كلها مدرس ولا ناظر ولا مدير، لكن الوظائف الحكومية والتي تحتاج إلى منافسات لاختيار الأكفى هي رشوة وحرام. أما إذا كان الأمر معلن لن يعين شخص مثلا إلا إذا توفرت فيه الشروط ومع الشروط يدفع مبلغ مساعدة للمعهد تختلف المسألة. بارك الله فيك. وإذا كانت رشوة لا تجوز بلا شك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. فضلت الشيخ أنا كان عندي ابن فتوفى هو عمره 6 شهور. الله يرحمه. بديني احساس دلوقتي ده ان انا عايزة دايما نزور في المقابر. على كل زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة جازت زيارة المرأة للقبور، ولكن لا تتعلق هذا التعلق الشديد. احتسب الولد عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. اتفضلي يا أختي. ما الاستفسار الآخر؟ طيب الشيخ ممكن في حاجة تانية. هاي اتفضلي. طيب وفي حاجة تانية برضو اني اعرف اني انا نفسي يعني استفسالي عايزة امسك هدومه احد فيها قمساها، يعني عايزة كل يوم امسك هدومه. يا اختي لا تغالي لا تغالي لا تغالي في ذلك، ورغم كده انا عايزة هذه بدع وضلالات يا اختي. ابنك ليس خير من رسول الله، اتركي هذا العبث كله، اتركي هذا كله واحتسب الولد عند الله واستغفري الله لذنبك. أما ما تفعليه من أخذ أو ملابسه والتبرك بها واحتضانها، كل هذا كلام خطأ وكله ابتداع في الدين. اتركي هذا العبث، اتركي حتى لا تأثمي. بارك الله فيك. سلمت ما دامت اللعب حلال جاز. يقول كيف أعرف أن السلام عليكم. السلام عليكم. من فضلك انا نفسي اكلم كده الشيخ خاص هذا، يعني سؤال خاص هذا اساله كده بعد عن الهواء. خذ الرقم، خذ الرقم مني. السلام عليكم. يقول كيف اعرف ان ذبيحتي انها شرعيه ولا عيب فيها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفرة. يعني إذا خرج من الذبيحة دم قطعت الأوداج، قطعت الأوداج وانهارت منها الدماء وسميت الله عليها فتلك ذبيحة شرعية. يقول: الأيام التي لا تصومها المرأة في رمضان ما حكم قضائها يومي الاثنين والخميس؟ لا بأس بقضائها يوم الاثنين والخميس، ولكن تنوي الفرض، تنوي الفريضة، قضاء الفريضة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا رفعت عيني وزوج صلاة الوتش بعد الفجر. نعم. هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ هل يجوز لشخص أن يصلي الوتر بعد صلاة الفجر إذا فاته الوتر؟ الجمهور يقولون تقضيه بعد طلوع الشمس إما كما هو، أو تقضيه مثنى إذا كنت تصلي 11 صلاة 12 ثلاثا صلاة أربعا، هذا قول، وهو قول الأكثرين أنك تقضي بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح بنحو من 10 دقائق. إلا أن فريقا من أهل العلم يرون جواز قضائه بعد صلاة الفجر، ولهم مستدل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد، هو حديث النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هذا مستدل للقائلين بقضائه بعد الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو يا شيخ. نعم. بس بدي أسألك. تفضل يا أخي. النبض يا شيخ. نعم. النبض. النمص. النمص هو نمص الحواجب للنساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: مهندس يعمل في مكتب هندسي وتأتي تصميمات هندسية لقاعات أفراح وفنادق لكي، لكن هو لا يعمل بالقطع ويعمل بدوام شهري ولا بد من تصميمه. إذا كان هذا الغالب على عملك فانتقل إلى عمل آخر، إذا كان شيئا يسيرا وأنت عليه مجبر لا جناح عليك حينئذ ما دمت مجبرا وأكثر من الصدقات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ نعم شيخنا الفاضل، زوجتي حامل في 34 يوم وطفل صغير ابنين عنده 9 شهور، فتريد إنزال الحمل نتيجة وجود مشقة للحمل القيصري وللمرعاة الأطفال، فهل يجوز؟ أنصحك بعدم فعل ذلك، فالأقل الأحوال الكراهية، وتوكل على الله أنت وزوجتك، وبإذن الله تلد بخير إن شاء الله. فأنصحك بالمحافظة على الجنين، وهو رزق ساقاه الله إليكم، إلا إذا كان هناك ضرر محقق الأطباء يقررونه ولم تكن الروح نفخت. لكن على أي حال النصيحة هي الإبقاء على الجنين وعدم إنزاله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم من فضلك كنت عايز أسأل، لو حد ما صلاش اليوم بحاله، لو في واحد حد ما صلاش اليوم بحاله، ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، المفروض آخر اليوم يعمل إيه؟ يقضيهم ولا يصلي ثاني يوم يقضيهم؟ لا يقضيهم، يقضيهم قد يموتوا من ليلة، يقضيهم بالترتيب. طيب لو في واحدة بتكلم أصدقائها الشباب قدام وهي متزوجة، عقوبتها إيه؟ ودي تقرر كنا زوجية ولا لا؟ ودي عقوبتها إيه؟ طبعا خطأ أن تكلم المرأة رجلا أجنبيا كصديق لها أو زميل دراسة، خطأ بلا شك أن تكلمه، لأن هذا يؤول إلى الفساد، والزوج لا يرضى بذلك، وإن رضي الزوج بذلك أيضا فإن هذا يجر إلى الفساد، والله لا يحب الفساد. نعم نعم لا أسف، الخيانة الزوجية مراتب، الخيانة درجات أو دركات على الأصح. في خيانة زوجية تخون زوجها بالزنا والعياذ بالله، فهذه جريمة كبرى تستوجب رجمها في الحكم الشرعي. لكن إذا كلمت رجلا أجنبيا فهي معصية، هي معصية إذا كلمت رجلا أجنبيا بما يخل بالدين والخلق والأدب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أتصل بك يا شيخ لعلي بالشفاء إن شاء الله. أسأل الله أن يعافيك ومرضى المسلمين. جزاك الله خيرا. وياك. يقول: كيف أدرس العلم الشرعي إن لم يكن هناك شيخ في بلدتي يدرس العلم؟ أدرس بالقراءة في الكتب الصحيحة المعتمدة التي لم يشبها خلل ولم تشبها بدع ولا خرافات، وكذلك تابع الفضائيات وتابع المواقع ذات النهج السديد، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل يقول: أبوه رجل بخيل لا يصرف على البيت، لكنه كان يصرف علي وقت الدراسة، وكنت بزود عليه الفلوس عشان أقضي احتياجاتي أو أعطي فلوس لأمي تصرف على البيت. عايز أعرف الفلوس كده التي كنت بأخذها حرام علي أو حلال. إذا كان الأب بخيلا والبنت تأخذ مصاريف للدراسة أكثر من مصاريف الدراسة كي تعطي أمها المحرومة من الزوج البخيل، فجاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف مصطفى معايا؟ نعم. نعم. ممكن أسألك سؤال يا حضرتك؟ تفضلي يا أختي. هو جوزي يعني ما بيصليش وكده، وساعة ما بجي أقول له على الصلاة فبيزعل مني جامد. ولا فرض من الفرائض؟ لا، هو حكم شغله بيبقى غايب طول اليوم يعني. يعني لا يصلي أي فريضة، لا جمعة ولا جماعات ولا ظهر ولا عصر؟ لا، وممكن يوم الجمعة بس وساعة صلاة الجمعة بس بيروح يصلي. إيه. على كل حال من يفعل ذلك توعده الله بالويل، فقال تعالى: ويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يصلون الصلاة بعد انقضاء وقتها. فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فواصل النصح والتذكير واصل النصح والتذكير. وإن كان لك باب آخر البقاء مع هذا الرجل ليس بمسعد لك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عاوز اتكلم الشيخ العادل. اتفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز اتكلم الشيخ العادل. اتفضل معك. يا مولانا في أنا وجدت كتاب في المكتبة اسمه في ظلال القرآن. نعم. الظلال دي مش المفروض للمخلوق. نعم. ازاي يعني أنا مش فاهمها. وجدت كتاب مكتوب اسمه ظلال القرآن. نمرة السؤال الثاني، هل الحساب الجاري في أي بنك على محمد؟ شوي. الحساب الجاري إذا لم تكن تأخذ من ورائه ربا وكنت محتاجا إليه لممارسة أعمالك دون تقاضي أي ربا فلا بأس بذلك. أما الآخر التسمية ليست كالمفهوم الذي أنت فهمت، مجرد التسمية لا بأس به. ليس المراد أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ليس هذا المراد بهذه التسمية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من كنت السؤال؟ تفضل. هل لو الواحد أخت مراته عرضت وشها قدامه حرام أم حلال؟ أخت مراته ماذا تريد؟ أي أنت لا ترى وجه أخت زوجتك، لأن تحريمها عليك تحريم مؤقت، والتحريم المؤقت لا يخول لك رؤيتها ولا يخول لك أن تسافر بها ولا أن تخلو بها، إنما الذي يخول لك ذلك التحريم على التأبيد كأختك كعمتك كخالتك كزوجة أبيك كأم زوجتك، هؤلاء محرمات على التأبيد. أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فتحريمهن مؤقت، والتحريم المؤقت لا يسمح لك بأن تخلو بها ولا أن تراها ولا أن تسافر بها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ارفع الصوت. ارفع الصوت متفضلة. أنا كنت متجوزة من شهر وثلاث. ألو. نعم. يعني أنا كنت متجوزة من شهر وطلعت في نفس الشهر علشان كان في واحدة يعني عمل لي عمل وكده، فطلعت معرفتش أكمل أنا وجوزي. أنا دلوقتي مش متطلقة، بس يعني بكلم واحد كنت بحبه قبل الجواز. استري على نفسك، استري على نفسك، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة. أنت ما تفعليه الآن حرام، حرام عليه، لأن النبي قال أيضا من خبب امرأة على زوجها فليس منا. حرام عليك، أقلعي عن هذا الذي تصنعينه. يقول السائل نظر انظر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. نعم. والدتي كبيرة السن. طيب. وتطلع بره ممكن تدور. هل يجوز لي ان انا اسك الباب من بره عليها في البيت ولا حرام عليا؟ يعني انت تريد حبس امك في الشقة او في الغرفة حتى لا تخرج وفي عقلها خلل قد تفقد، قد تسقط نفسها في بئر الى غير ذلك. نحن يجوز لك ما تصنعه من حبسهما دفع لضرر أعظم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مولانا الشيخ مصطفى حبيب قلبي. الله يبارك في عمرك، تفضل. منور الشاشة كلها. الله يغفر لي ولك. وقال لحضرتك من مقصود بقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إيه فما فوقها؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية الإسلامي؟ الشروط وخاصة أن لبعض المشايخ الآن بتطلع صدرات مش حافظين ولا كلمة من القرآن. وإحنا قلنا قبل كده الإمام الأوزاعي يقول لك لابد أن يحفظ القرآن. وكان حضرتك الشيخ محمد حسن يتكلم في المثال ده قبل كده. فأنت تقول يا فضيلة ينفع؟ لا لا عفوا ركز في السؤال، ركز في السؤال. يعني أولا تسأل عن كلمة فما فوقها، فيها قولان، فما فوقها بمعنى فما دونها في الحقارة والصغر، والآخر فما فوقها فما هو أكبر منها. وذلك لأن الأشيخ كانوا يتعجبون يقولون كيف تضرب الأمثال بالحمير في القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارة وبالكلب أحيانا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أيا كان هذا المثل، بعوضة قيل في البعوضة البقة وقيل البعوضة الناموسة، لكن أكثر أقل علماء على البقة، وقيل السوسة، فما فوقها قيل فما هو أكبر منها، والقول الآخر فما دونها في الحقارة. أما ما ذكرته من أنه يلزم أن يكون الشخص حافظا القرآن كله حتى يبلغ عن الله، فهذا الكلام ليس له كبير مستند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هناك فارق بين الذي يفتي لعموم الناس في المسائل التي تعرض وبين الذي يبلغ عن الله ورسوله مسألة درسها وأتقنها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معتني أحبك الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا. شيخنا أنا عندي محل تمام ومعايا ناس شغالين معايا، فالمحل عندي ما ينفعش عشان الشغل بره، فطبعا أقول لهم يلا يا جماعة صلوا صلوا مفيش حد بيستجيب لي، طبعا ماذا أفعل أعمل؟ يعني أنا نقسم ولا هم يوقفوا؟ أنت صاحب المحل أو عامل مثلهم؟ أنا صاحب المحل. يا صاحب المحل صفيهم واحد واحد واستبدلهم بالصالحين، استبدلهم بقوم من أهل الصلاح حتى يبارك لك في عملك، لأن هؤلاء سيسرقونك إذا لم يخافوا من الله لن يخافوا منك. فبهدوء استبدلهم واحدا بعد واحد، استبدلهم بالصالحين. الله يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أقول لك يا باشا. لست باشا. تفضل. ألو. نعم. حضرتك دلوقتي أنا أذنبت ذنب بيني وبين ربنا. وبعد. أنا محتار عن أنا محتاج لكل، ما فيش حد راضي يقف جنبي، أنا معلش أنا دلوقتي عملت شركة، يعني استغفر الله عظيم كنت بعمل، يعني كنت بقرأ وكنت بسحر استر على نفسك وقل اسمع قول الله تعالى، حاجة اسمها خادم ساحر، اسمع قول الله تعالى، اسمع قول الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا كل يوم يعني عايز أرمي نفسي. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاستمر على التوبة والاستغفار والعمل الصالح ولا تيأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا الحين خاطب ومش مرتاح مع خطيبتي، فصليت صلاة استخارة وضيت صلاة استخارة ونمت على طهارة وحلمت حلم ان انا بتزوج من واحده ثانيه، انا بتزوج من واحده ثانيه وصحيت قبل اذان الفجر بدقائق معدوده. ما للحلم من انت لست برسول، قد يكون الحلم من الشيطان، المهم انك تصلح ما بينك وبين زوجتك، ان خفتما الا تقيما حدود الله فيما بينكما فإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أما إذا استطعتما أن تصلح ذات بينكما فالصلح خير كما قال الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. تفضل. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ايوه حضرتك، ما الحكم في العمل في المنتجات الامريكية؟ هل هذه تضر المسلمين وتقتلهم في فلسطين؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ لا تفعل بهم شيئا. لا مثل ماذا؟ البيبسي وغيرها. المنتجات الضارة عموما سواء كانت أمريكية أو مصرية أو كويتية أو إسرائيلية، المنتجات الضارة لا يجوز العمل في المنتجات الضارة عموما، لكن البيع والشراء مع الكفار عموما، البيع والشراء مع الكفار عموما في الأشياء المباحة النافعة للمسلمين والمسلمات لا بأس به. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما دام حل لنا لا يجوز لنا أن نشتريه، وما دام حل لهم يجوز أن نبيع لهم. بارك الله فيكم. إلا الخمر طبعا لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي أنا بسمع تسجيل لدرس معين عندي، بس أنا ما بروحش الدرس ده، فالمدرس قال أنا مش مسامح إلا هيسمع التسجيل أو يسجل ويديه حد، فأنا كده علي اسمع عشان أنا بسمع التسجيل وهو قال كده وأنا مش باخد معاه، يعني باخد تسجيل من حد تاني. البعد أفضل والاحتياط أفضل، لكن إذا كان علما يقوم به أمر دينك فلا بأس بذلك، لأن كتمان العلم الشرعي لا يجوز. أما إذا اشترط على الطلبة أو الطالبات عدم التسجيل، إذا اشترط عليهم عدم التسجيل لا يسجلوا، لكن كتب طالب مذكرات جاز لك أن تتداوليها. نعم، يعني إذا كان الطلبة يكتبون مذكرات، مذكرات تتداول، العلم لا يحبس بهذه الطريقة. لا مدام هو قال أنا مش مستمع لي، لا تسجلوا له، لأنه ممكن يتلفظ بألفاظ أو أي شيء ويمنع من التسجيل. لكن إذا كانت أشياء مكتوبة تداول العلم مطلب إذا كان نافعا. السلام عليكم. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بفضل الشيخ مصطفى. الحمد لله. تفضل. بقول لك أبي مات وترك ميراثا وأوصى بالربع لغير الورثة. أبوك أوصى بالربع التركة لغير الورثة؟ وأمي من غير الورثة لأنها طلقت. هل طلقت يعني هو عفوا أوصى بالربع للفقراء أو بصفة عامة؟ من غير الورثة يا أخي، من غير الورثة، الفقراء من غير الورثة أو غير الورثة عموما، أغنياء أو فقراء. ظني والله أعلم أنه أوصى بالربع لغير الورثة من الفقراء أو من الأقربين من غير الورثة، فلا بد أن نسمع الوصية أو نفهم مجرياتها وسياقاتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عايزك على سؤالين. تفضلي. انا وانا بصلي بكلم ربنا بلغه عامه، يعني فده حرام ولا لا؟ وانا بصلي بكلم ربنا يعني بكلمه عادي، يعني ما جاش كان حاجه بشتغل ربنا بلغه عامه. يعني افهم يا اخي كيف تقولين يعني؟ يعني بقول يا رب مثلا انا غلطت في الحاجه اللي عملتها فسامحني، انا عارفه ان انا غلطانه فانا اسفه. بس يعني نريد أن يوقر ربنا سبحانه وتعالى بما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله وعلى هذا النحو. إذا قلت رب اغفر لي، رب تب علي، رب سامحني، فأفضل لك مما تقولين. وبارك الله فيك. أبي يا شيخ سؤال الثاني. نعم نعم. انا اعرف منين وانا بصلي ان يعني انا دلوقتي بصلي وبرجع تاني اقطع في الصلاة يعني برجع بطلب من ربنا انه يغفر لي وانتظم في الصلاة. فانا الاغلاط اللي عملتها عايز اعرف ربنا تبع علي مثلا وسامحني ولا وده لا. امر العلم بذلك موكول الى الله، لكن عليك بإعادة الصلوات التي فاتتك، عليك بإعادة الصلوات التي تركتها عمدا. أيوة بس يعني كثير أنا كنت بصلي أقرأ قدر الاستطاعة لأنك ستسألين عنها، قدر الاستطاعة تعيدينها قدر الاستطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت بسأل حضرتك لو أنا أخذت فتوى أن الطلاق المعلق أن هو يقع يعني أن هو لا يقع، هل أنا كده آثمة عشان أنا زوجي طلقني مرتين طلقتين كده يعني؟ لا هو اللي يأخذ مش أنت، أنت يعني أنت مستسلمة لأمر الله ثم لرأي الزوج في هذه المسألة. نعم. هو نعم. نفسه الذي يقرر، لكن لا بأس، وهذا الذي أفتي بأن الطلاق المعلق لا يقع بل يكفر صاحبه كفارة يمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا حضرتك ممكن أعلق صورة الزوج المتوفى؟ حرام حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المصورون، ويقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لرجل أتاه وقال يا ابن عباس إني رجل أصنع هذه التصاوير، قال ادن مني، ثم قال له إن كنت فاعلا لا محالة فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ويوم القيامة وليس بنافخ، أو كما قال. طيب الله يخليك يا صديقي، أنا شهور اللي هي الحداد 14 أيام أنا خرجت عشان أعمل معاش لا حرج، يعني لما أروح أزور والدتي أو أخواتي برضه لا حرج أيضا إن شاء الله. طيب استعبد إلى الله يحفظك. الله يرحمه رحمة واسعة ويثبتنا وياك. الله يثبتنا وياك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ما السؤالان؟ هل يجوز لشخص أن يسجل المكالمات اللي على الهاتف المحمول يعني لها تسجيل يعني مع أي حد يتصل عليه يكون يسجل المكالمة؟ هذا أحيانا يكون إثما، لأن الشخص المتصل أحيانا ينبسط مع من اتصل به في الحديث، والآخر خائن يسجل له المكالمات يستعملها في وقت الاحتياج إليها. لا بد من الاستئذان. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير. يشيرنا من قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام وكذا العاملين فيها، بارك الله فيهم. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، هو سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف ذلك أحد سواه. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء للبلاد والعباد، أن يحفظ الله البلاد آمنة مطمئنة والعباد، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يفرج كروب المكروبين ويفك أسر المأسورين، وأن يجمع بين القلوب على طاعته على كتابه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا بالدعاء والاستغفار وكثرة الذكر والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.